يعني بالنسبة لك مثلا بلد معين يعني يحتاج فيها مثلا مذهب الشافعي، هم يرون خروج مثلا مسنون أو مشروع في صلاة الفجر. نعم. كل البلد تقود يعني. نعم. يمكن حتى الإمام كأنه يرى أنه أيضا من مشروعية هذا. نعم. هل يعني يدعو؟ هل نقنت؟ نعم. والله هذه فيها لها وجهان، وجه أننا نتبع الناس حتى لا نشذ، وجه آخر أن نتبع السنة، فينظر أيهما أرجح، اتباع السنة وترك القنوت أو اتباع الناس في أمر مجتهد فيه. ولكن الأقرب والله أعلم أن تترك القنوت ما لم تخشى فتنة، فإن خشيت فتنة أكبر من ضرر القنوت فلا بأس. نعم.